وهو نور عيني نسيني وفاتني يا عيني نسيني وهو نور عيني نسيني وفاتني يا عيني حبيبي لما تاه واحتار جالي وقال لي سامحيني يبكيني عشان يرجع يبكيني.